إذا كان لللفظ معنى في اللغة ومعنى في الشرع فإنه يحمل على المعنى الشرعي، لأن الشرع لاحق فهو الأحدث والأقرب، أقرب من أصل وضع اللغة، فالذهن ينصرف إليه. فإذا ورد الأمر بالصلاة مثلا في قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنا لا نحمل هذا المعنى على ما كان في اللغة، على ما هو في اللغة من معنى الدعاء، وإنما نحملها على المعنى الشرعي الأقرب من المعنى اللغوي، وهو هذه العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. نعم. فإذا لم يكن هناك عرف شرعي فإنا نحمله على المعنى اللغوي، نحمله على المعنى اللغوي. هذا في الأيمان، هذا بصفة عامة، لكن تتميز الأيمان بشيء آخر أيضا، هو أنه إذا لم يكن هناك شيء يرجع فيها إلى النية، نية الحالف، ماذا قصد بيمينه، ماذا قصد بيمينه فيما يحتمله اللفظ، فيما يحتمله اللفظ. إذا كان اللفظ هذا يحتمل المعنى الذي نواه الحالف فإنه يرجع إليه، فإن لم يكن له نية فإنه يرجع إلى السبب الذي من أجله كانت اليمين، لأن هذا السبب بمثابة القرينة التي تحدد معنى اليمين. سنأتي إن شاء الله نبين هذا. فهنا في الأيمان يرجع أولا إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فيما يحتمله اللفظ. فلو أنه حلف لا يدخل دارا أو لا يسكنها أو لا يأكل طعاما، وقصد بلفظه هذا معنى معين، كأن يقصد بالطعام لحم الضأن مثلا، أو أن يقصد بالدار دار قريبه، أو أن يقصد بالثوب ثوب أخيه مثلا، فإن هذا يحمل عليه، لأن اللفظ يحتمله، يحتمله ها؟ ويدخل هذا على ما ذكر الشارح رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان هذا اللفظ، هذا اللفظ موافقا، هذه النية عفوا، إذا كانت النية موافقة للمعنى المفهوم من اللفظ فإنا نحمل اليمين على هذا المعنى، لكن إذا كانت هذه النية تخالف ظاهر اللفظ فهل نقبلها أو لا نقبلها؟ المسألة فيها تفصيل. ذكر المؤلف رحمه الله الشارح أن المخالف يعني المحمل المخالف يتنوع أنواعا، أحيانا تكون النية أعم من اللفظ المذكور الذي انعقدت به اليمين، يحلف على شيء خاص ويقصد بهذا الخاص المعنى الأعم الأخص، يقصد به المعنى الأعم، وأحيانا يكون العكس، يذكر اللفظ الأعم ويقصد به المعنى الأخص، وهذا وارد في اللغة، وهذا كله وارد في اللغة. تعرفون أنه قد ورد في القرآن كثيرا أيضا، منه قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس في هذه الآية، الناس اللفظة الأولى، لفظة الناس الأولى المقصود بها من؟ المقصود بها نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وهو واحد. فأطلق الخاص وأريد به العام، والناس الثانية باقية على عمومه، باقية على عمومه. فالمقصود أنه يرد في اللغة، يعني ليس بغريب هذا الحمل على اللغة العربية، فإنه يطلق فيها اللفظ الخاص ويراد به العام، والعكس يطلق اللفظ العام ويراد به المعنى الخاص. وقد تحدث عن هذا كثيرا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قال باب ما جاء من القرآن عاما وأريد به الخاص، والعكس باب ما جاء من القرآن خاصا وأريد به العام. فهنا إذا كان هذا الحمل، هذا المعنى الذي نواه الحالف مما يمكن دخوله تحت اللفظ، فإنا نحمل لفظه عليه ونقبل نيته، نقبل نيته هذه التي قالها. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله له رأي في هذا، وهو أنه إذا كان هذا المعنى المخالف يخالف اللفظ بالكلية فإنه لا يحمل عليه. والمؤلف وكثير من العلماء يرون أنه يحمل عليه، لأن الأيمان، الأيمان الأصل فيها نية الحالف، الأصل فيها نية الحالف، فله ما نوى أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا طبعا مع الاحتراز عن مسألة الحقوق، الحقوق فإن الأيمان في الحقوق لا تكون إلا على مقصد صاحب الحق، يمينك على ما يفهمه صاحبك أو ما يصدقك به صاحبك. فلو أن الظالم أو من عليه الحق حلف يمينا وورى بها أو قصد بها شيئا آخر في نفسه لم تقع يمينه إلا على ما ظهر من لفظه وعلى ما قصده من كانت اليمين من أجله. وأما فيما عداها فإن الأيمان لا علاقة لها، لا علاقة للأيمان بالحقوق العامة بين الناس. فمن حلف على شيء فمرد يمينه هذه إلى نيته، مرد يمينه هذه إلى نيته، هذا في الأصل. فإن لم يكن رجع فيها إلى العرف بعد ذلك، رجع فيها إلى العرف بعد ذلك. نعم. مسألة: فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه اختصت يمينه به كما ذكرنا. هذا تفريغ على ما سبق، يعني أنه يجوز له أن ينوي بيمينه ما يخالف ظاهر اللفظ، فإذا كان اللفظ عاما وقصد به معنى خاصا جاز له لأنه قصد بيمينه معنى في قلبه. نعم. وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه. نعم. لأن مبنى الأيمان على النية لا على اللفظ، ونيته قطع منه ونيته قطع المنة فيحنث بكل ما فيه منة. يعني هذه الجملة أو هذه العبارة عبارة خاصة، لو حلف وقعت خصومة بين اثنين فحلف أحدهما قال والله لا أشرب له الماء من العطش، اليمين وقعت على أي شيء؟ على شرب الماء، على شرب الماء. لكن عند تفسير هذه اليمين نحملها على ماذا؟ نحملها على كل ما فيه منا، لأن هذه العبارة، هذه العبارة في العرف تطلق لماذا؟ تطلق من أجل الحلف على شرب الماء أو من أجل قطع المنة؟ من أجل قطع المنة في العرف. فإذا قالها كأنه قال والله لا أقبل منه أي شيء فيه منا، كأنه قال ذلك، فعلى ذلك يحنث بكل أمر تحصل له فيه منه، تحصل له منه منه. فلو قدم له خدمة أو أهدى له هدية أو أعطاه طعاما أو نقودا أو نحو ذلك حنث فقبلها، حنث بكل ذلك، حصل الحنث بكل واحد من ذلك، لأن المقصود هنا من هذه اللفظة ليس هو الحلف فقط على ترك شرب الماء، وإنما المقصود بها الابتعاد عن كل أمر يحصل من جهة هذا الإنسان تحصل به المنة. نعم. فهنا وإن كان اللفظ خاصا إلا أننا فسرناه بالمعنى الأعم. نعم. مسألة: وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث لذلك. نعم. هذه أيضا اللفظة هذه تحتاج إلى تفسير. فإن نوى بها، يعني وقع بينه وبين زوجته خصومة أو بينه وبين أخته أو قريبته خصومة، فحلف لا يلبس ثوبا من غزلها، في الماضي كانت الثياب يعني تنسج وتغزل في البيوت، وانتهى هذا الأمر. هذه لو حلف هو، حصل بينه وبينها أمر فحلف لا يلبس ثوبا من غزلها، هذه اللفظة تحتمل المعنى الظاهر وأن الحلف إنما كان من أجل ما يلبس فقط، إذا كان من غزلها هي، وتحتمل معنى آخر أيضا وهو قطع المنة بالكلية في كل ما يأتي من قبلها. فهنا هو ونيته، إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها وسكت ولم تكن له نية نحمله على ماذا؟ على الثوب فقط، لكن إن نوى به قطع المنة حملناه على كل ما كان فيه منة. فإذا قبل من جهتها أمرا معينا مما تحصل به المنة حنث في هذه اليمين، هذا إذا كانت له نية. نعم. مسألة: وإن حلف لأقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث اعتبارا بنيته، لأن مقتضى هذه اليمين تعجيل للقضاء قبل خروج الغد، فإذا قضاه قبله فقد قضاه قبل خروج الغد وزاده خيرا. ولأننا قد بينا أن مبنى الأيمان على النية، وهذا نوى بيمينه ألا يجاوز الغد فتعلقت يمينه بهذا المعنى كما لو صرح به، فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن كانت تقتضي التعجيل فهو كما لو نواه، وإن لم يكن له نية ولا سبب فظاهر كلام الفرقي أنه لا يضر إلا بقضائه في الغد خاصة، وهكذا في سائر الأيمان. فلو حلف لا يصومن شعبان فصام رجبا لم يبر، ولو حلف لا يأكلن هذا الطعام في غد فأكله اليوم لم يبر، وإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا لم يبر، لأن اليمين في الإثبات لا يبر فيها إلا بجميع المحلوف عليه، فترك أكل بعضه إلى الغد كترك جميعه، إلا أن ينوي بيمينه ألا يجاوز ذلك الوقت. هذا الكلام أيضا زيادة في إيضاح اعتبار النية، أنه لا بد من اعتبار نية الحالف. فهنا إذا حلف لا يقضي أنه حقه غدا، المقصود بهذا اللفظ ما هو في الغالب؟ المقصود به ألا يتجاوز الغد، يعني لا يأتي الغد إلا وقد قضاه حقه. فإذا سدده دينه قبل حلول الغد هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه إنما جعل ذلك غاية لقضاء الحق، إلا إن قصد بهذا ألا يدفع إليه حقه إلا في الغد فإنه يحنث حينئذ، لكن ما لم يقصد هذا المعنى فإنا نحمله على المسارعة في التسديد، ونحمله على تأقيت نهاية قضاء الحق وهو أنه في يوم غد، لا أنه جعل يوم غد موعدا محددا لقضاء الحق. نعم. مسألة: وإن حلف لا يبيع. هنا إذا كانت نية رجع إليها كما قلنا، الأصل في الأيمان كما قلنا أنها تختلف عن سائر الكلام، في سائر الكلام يرجع في التفسير أولا إلى العرف الشرعي ثم إلى اللغة أخيرا، العرف اللغوي ثم إلى ما يدل عليه اللفظ في اللغة، لكن هنا الأيمان يبدأ فيها أولا بالنية، ثم إن لم تكن نية يرجع فيها إلى سبب اليمين. لو وقعت خصومة بين اثنين، فحلف أحدهما صاحب دار وصديقه، فحلف هذا الصديق لا يدخل داره، لماذا كانت هذه اليمين؟ بسبب ماذا؟ بسبب الخصومة، ومردها إلى النزاع في دخول الدار من عدمه، أدخل لا أدخل، أدخل لا تدخل، قال والله لا أدخل، حلف. فالآن السبب الذي من أجله كانت اليمين ما هي؟ المنازعة في دخول الدار من عدمه. إذن المسألة هنا ظروف الحادثة قرينة تفسر لنا المقصود بماذا؟ المقصود باليمين. فهنا عندما يقول والله لا دخلت دارا أو والله لا أدخل الدار، على ماذا نحمل هذه الدار؟ على دار صديقه هذه التي وقعت الخصومة بسبب دخولها، فهنا إذا لم تكن له نية يرجع إلى السبب الذي من أجله هيج جاءت اليمين، فإن لم يكن سبب فإننا نرجع حينئذ إلى قواعد تفسير الألفاظ. نعم. مسألة: وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث، لم يحنث إذا كان أراد أن لا ينقصه عن مئة لذلك. نعم، يعني إذا حلف أن لا يبيع الثوب إلا بمئة فهنا إما أن يقصد أن لا ينقص الثمن عن ذلك، أو أن يقصد تحديد المئة بالضبط، يعني بحيث لا تزيد القيمة عن المئة ولا تنقص عنها، إن قصد هذا المعنى فباعه بأكثر من مئة أو بأقل منها حنث، لكن إن قصد ألا تنقص قيمة هذا الثوب عن 100 فباعه بأكثر من 100 فإنه لا يحنث، لأن المقصود ما هو؟ ألا تنقص قيمة الثوب عن 100. لكن إن قصد تحديد القيمة بـ100 فقط بحيث لا تزيد ولا تنقص حنث إن باعه بأقل أو باعه بأكثر. نعم. مسألة: وإن حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يضر إلا بتزوج يغيظها به، لما سبب؟ نعم، هذه يمين أيضا فيها معنى مقصود. إذا حلف يعني وقعت بينه وبين زوجته خصومة، ها، فأسمعته كلاما نابيا أو ذهبت إلى بيت أهلها، ها، أو تصرفت معه تصرفا لا يليق، فأقسم بالله لا يتزوجن امرأة يغيظها بها، يعني هذا داخل في المقصد الذي من أجله حلف، ها، ليس فقط أن يتزوج عليها، بل يتزوج امرأة يحصل لها منها بها الغيظ. فلو تزوج أي امرأة لم يحصل لهذه الزوجة منها الغيظ حنث في يمينه، ولا يحصل البر، لا يحصل البر له بهذه اليمين إلا إذا تزوج امرأة تحقق منها هذا المعنى المقصود. طبعا هذا الكلام المقصود منه التمثيل، التمثيل. فإن اليمين هنا، اليمين هنا مردها إلى ماذا؟ إلى نية الحالف أولا، فإن لم تكن نية يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى السبب الذي هيج اليمين. فإذا وقعت هذه اليمين في خصومة بين الرجل وزوجته وأراد أن يتصرف معها تصرفا يتشفى به منها أو يدخل الغيظ عليها كما تصرفت معه تصرفا لا يليق به، فإنه حينئذ نعتبر تفسير هذه اليمين بالحادثة التي وقعت فيها اليمين. فهنا لا يبر إلا إذا تزوج امرأة حصل منها هذا الأمر بالنسبة لزوجته الأولى، ها؟ فإن تزوج امرأة لم يحصل منها هذا حنث في يمينه وعليه الكفارة. كثير هذا هو الأصل يعني. مثلا: وإن حلف لا يضربنها يزيد، وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يضر إلا بضرب يؤلمها لأنه قصد ذلك، ومبنى الأيمان على القصد والنية. هذا أيضا منه، إذا حلف لا يضربنها وهو يقصد بهذا، قال أنا قصدت بهذا أن أضربها ضربا مؤلما، فضربها ضربا لا يؤلم، فإنه لا يبر بيمينه، ها، يحنث بهذا. ومتى يبر؟ إذا ضربها ضربا يحصل لها منه الألم. وهذا كله يعني تمثيل لماذا؟ لمسألة وجوب مراعاة القصد في اليمين، القصد والنية يعني مرعية في اليمين. نعم. مسألة: وإن حلف لا يضربنها 10 أسواق فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يبر، لأنه لا يفهم من ضرب 10 أسواق إلا 10 ضربات متفرقات، إلا عشر ضربات متفرقات، فيجب أن تحمل اليمين عليه، ولأن السوط آلة أقيم مقام المصدر وانتصب انتصابه، فمعنى كلامه لا ضربن 10 ضربات بسوط. وكذلك لما قال الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة لم يجزه ضربة واحدة ب80 سوطا. وأما قوله سبحانه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فإن الله سبحانه خص بها أيوب عليه السلام ورخص له، ولهذا امتن عليه. وكذلك المريض الذي يخاف عليه التلف أرخص له. نعم، هذه أيضا في تفسير الأيمان. أيضا إن حلف لا يضربنها 80 صوتا مثلا أو 10 أصوات لم يبر بيمينه هذه إلا إذا ضربها 10 ضربات متتاليات، لكن لو أخذ 10 أصوات في يده وضربها ضربة واحدة لم يبر، لأن هنا مفهوم قوله، يعني المقصود بقوله 10 أصوات يعني 10 ضربات، لأن الصوت آلة أقيم مقام المصدر. المصدر ما هو هنا؟ ها؟ ما هو المصدر يا شيخ؟ ضرب، الضرب هنا، ها؟ فالمقصود به ليست عشرة أصوات، وإن المقصود إيش؟ عشر ضربات بالصوت، فلا بد من عشر ضربات بالصوت. وكذلك لو حلف لا يجلدنه ثمانين، فلا يبر حتى يجلده ثمانين جلدة يعني متتالية، ولا يبر لو أخذ ثمانين صوتا وضربه بها ضربة واحدة. هنا قد يعترض معترض فيقول لما لا يجوز هذا، وقد قال الله تبارك وتعالى في حق أيوب عليه السلام جعل له مخرجا من يمينه التي حلف بها أيوب عليه السلام، الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا من يمينه التي أقسم بها على زوجته، أقسم لا يضربنها، ورد في بعض الروايات أنه أقسم لا يضربنها مئة جلدة. وطبعا سبب هذه اليمين ورد فيه أشياء كثيرة لا تصح ولا تثبت، لكن المهم أنه غضب من زوجته لأنها فعلت معه أمرا يقتضي تأديبها، فقال وهو في حالة الغضب حلف لا يضربنها مئة جلدة. فطبعا الله سبحانه وتعالى